هل لديك وقت يا أبي؟ وكيف لا يا بني؟ لا سيما أنني أعرف لهفتك وشغفك بإكمال الموضوع الذي بدأناه عن موالد الأنبياء عليهم السلام. بسم الله عليك يا والدي، إنك تدرك ما أشعر به. يا حبيبي، اليوم سنتكلم بإذن الله عن ولادة سيدنا إلياس عليه السلام. ورد في كتاب نهاية الأرب للنويري وبعض الكتب الأخرى أن والد سيدنا إلياس عليه السلام اسمه ياسين من نسل سيدنا هارون بن عمران عليه السلام، وأمه صفورية، وجدته أم أبيه اسمها صفورية بنت موسى ابن عمران عليه السلام. إذن هو من أقرباء سيدنا موسى وهارون عليهما السلام. نعم، وظهر ليلة مولده أنوار أضاءت منها محاريب بني إسرائيل على ما روي، فلما نظرت ملوك بني إسرائيل ذلك علموا أنه قد حدث حادث فعرفوا الخبر. يومها كان الكثير من بني إسرائيل على دين الإسلام. نعم يا بني، إذ كان الأنبياء الكرام من بني إسرائيل كثر، يموت الواحد منهم فيبعث الله غيره، وكان إلياس عليه السلام على صورة سيدنا موسى وقوته، ونشأ أحسن نشأة، وبنو إسرائيل يقولون هذا الذي بشرنا به أكابرنا، إن الله يهلك الملوك والجبابرة على يديه. سبحان الله. وبالطبع ففي لقاءات أخرى سأكلمك تفصيليا عن حياة سيدنا إلياس عليه السلام إن شاء الله، ولكن بما أن موضوعنا محصور بموالد الأنبياء فإننا نكتفي بهذا القدر وننتقل لنتكلم عن ولادة نبي كريم آخر من أنبياء بني إسرائيل، وهو سيدنا شمويل بن بالي. ما قصته؟ إنه يعرف باسم ابن العجوز. لما؟ قيل إنه كان لوالد سيدنا شمويل وهو بالي بن علقمة زوجتان، إحداهما عجوز عاقر لم تلد وهي أم سيدنا شمويل، والأخرى ولدت 10 أولاد. فيروى أن أم العشرة قالت يوما للأخرى الحمد لله الذي كثرني بولدي وقللك، فحزنت ودعت ربها قائلة عند السحر اللهم سمعت مقالة صاحبتي فارحم ضعفي وارحمني وارزقني ولدا تقيا رضيا، اجعله خادما في مسجد من مساجدك يعبدك ويطيعك. وماذا جرى؟ استجاب الله لها وحملت من زوجها، فجعلت تدعو الله تعالى أن يرزقها غلاما، فولدت غلاما سمته شمويل، وقيل له اسم آخر هو سمعون، لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع دعاءها، فولدت غلاما فسمته سمعون، أي سمع الله دعائي. يا سلام. وهو من نسل سيدنا هارون عليه السلام، ولما كبر الغلام أسلمته أمه يتعلم التوراة الصحيحة في بيت المقدس، وكفله شخص اسمه عيلة على ما يقال، حتى صار عظيما مباركا في قومه. إنها قصص ممتعة. وننتقل لذكر قصة ولادة سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام. ما شاء الله كان. يروى أنه كان لسيدنا داود عليه السلام عدة من الأبناء، فسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا يرث ملكه، فرزقه الله تعالى سليمان عليه السلام. وقيل لإبليس عندما حملت أم سليمان بولدها سليمان: يا ملعون، قد حمل في هذه الليلة برجل يكون طول حزنك على يديه، ويكون أولادك له خداما. الله أكبر. ففزع من ذلك وجمع الشياطين وأخبرهم بأمر المولود وما سمعه، فتحسر كثيرا. ولما ولد سيدنا سليمان أتت الملائكة الكرام إلى سيدنا داود عليه السلام وقالوا: أقر الله عينك به. فبادر داود عليه السلام إلى منزله، فرأى أعلام الملائكة منصوبة، فخر شكرا لله تعالى، وقرب أضحية كثيرة لله تعالى. الحمد لله رب العالمين.